الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء مع الدعاء، وما زلنا مع آداب الدعاء التي تؤهلنا للإجابة كما نرجو وكما نحب. من آداب الدعاء التي ينبغي أن نحرص عليها أن نعترف بالذنب والنعمة حال الدعاء، تعترف أنك مقصر وتعترف أن نعم الله عز وجل عليك عظيمة. تقول يا رب نعمك كثيرة وعملي دون هذه النعمة لا يوفيها حقها. حين تعترف بتواتر النعم وتعترف بتقصيرك تصل إلى مرادك، وهذا ما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي هو مشتهر بسيد الاستغفار. سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. أبوء يعني أعترف وأقر وألزم الاعتراف، مش هغيره. أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء يعني أعترف وأقر، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى اعترفت بالنعمة واعترفت بالذنب والتقصير في حق النعمة وفي حق الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها يعني هذا الدعاء من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. يبقى ده تعمله ورد في أول النهار وفي آخره سيد الاستغفار بين يدي دعائك تصل إلى مرادك إن شاء الله. أيضا من آداب الدعاء ألا تتكلف السجع في الدعاء. السجع يعني إيه؟ يحاول نعمله القافية واحدة، ويتكلف يعني حاجة تبص لها يعني مش يعني إيه فيها اصطناع زائد عن الحد. أدعو الله بأدعية الرسول صلى الله عليه وسلم، بأدعية القرآن، بأدعية الصالحين، بالأدعية التي تجري على لسانك من قلبك. لا تتكلف أن تجعل الدعاء موسيقيا أو موزونا أو بقافية واحدة إلا إذا كان يأتي على طبيعته منك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى السجع تعمد أن يكون للدعاء سجع معين أو قافية معينة بتكلف، هذا من الأمور المذمومة في الدعاء. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انظر السجع من الدعاء فاجتنبه. لأن المسألة مش مسألة تزويق ألفاظ بموسيقى بعيدة عن المعاني. انظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني يجتنبون السجع في الدعاء إلا ما أتى على الطبيعة من غير تكلف. أيضا من آداب الدعاء أن تدعو ثلاثا، يعني تكرر الدعاء. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان وهو في مكة يصلي عند الكعبة ورآه أبو جهل وجماعة من صناديد الكفرة من أهل مكة من قريش، فتآمروا عليه وقالوا: أيكم يأتي بسلى الجزور، السلى اللي هي المشيمة اللي بيبقى فيها الجنين، يأتي بسلى الجزور الناقة المذبوحة لآل فلان ويضعها فوق ظهر محمد إذا سجد. قال أبو جهل وهو أشقاهم: أنا. فانبعث فجاء بالمشيمة من بطن الناقة ووضعها بين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. عبد الله بن مسعود يرى القصة يقول: أنا لا منعة لي، يعني ماليش ظهر ولا قوة لأدفعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ضعيف عبد الله بن مسعود لا يستطيع أن يواجه هؤلاء الذين هم رؤوس الكفر، وجعلوا يضحكون على النبي عليه الصلاة والسلام وهذه المشيمة فوق ظهره وهو ساجد، ويحيل بعضهم على بعض، يعني ده يقول ده اللي عمل وده اللي عمل، أنت فعلتها، لا أنا فعلتها، تهكما بالنبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأزالت وطرحت عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشيمة أو سلى الجزور. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه وقال ثلاث مرات: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. استفدنا منها أن الدعاء من آدابه أن يكون ثلاثا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة ابن أبي معيط. ذكر هؤلاء السبعة الذين كانوا موجودين وتآمروا عليه، فقتلوا جميعا في غزوة بدر. يبقى من آداب الدعاء أن تكرر الدعاء ثلاث مرات، من آداب الدعاء أن تستقبل القبلة، وأكرم المجالس ما استقبل به القبلة. طبعا ده من الآداب، لا يشترط. إن استقبلت القبلة كان أوفر وأتم حظا، أوفر حظا وأتم وأكمل لاستجابة الدعاء. فكل ما تتمكن من استقبال القبلة في دعائك يكون أفضل. وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف، منها لما خرجوا للاستسقاء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى الذي كان يصلون فيه العيد ويصلون فيه الاستسقاء على طرف المدينة، فاستقبل القبلة ودعا. فتعلمنا من ذلك أن استقبال القبلة من آداب الدعاء. كذلك من آداب الدعاء رفع اليدين، ارفع يديك. ورفع اليدين بيبقى ازاي؟ بتضم ايديك كده الاثنين مع بعض كده، ويبقى بحذاء الصدر، بحذاء الصدر هكذا، ودي اسمها هيئة المسكين، لأن المسكين بيعملها كده لله لله كده، عامل ايده كده. ده المسكين بتاع زمان اللي عنده حينما دلوقتي يقول لك لله وبيهبش منك، وإن ما اديتلوش بقى يلعنك لعنات السماء والأرض والعياذ بالله. فأنت بتعمل يديك كده أهو مضمومتين أو بحذاء وجهك هكذا، ده في حالة الدعاء. أما في حالة الابتهال والاستغاثة بترفع إيديك عالية، مش عارف بقى الكاميرا تجيب ولا لأ، عالية إلى السماء لحد بياض الإبط ما ينكشف، دي اسمها حالة الاستغاثة. فرفع اليدين من آداب الدعاء. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه في حالة الاستغاثة. وقد ورد رفع اليدين في أحاديث متكاثرة بنسميها الأحاديث المتواترة التي تواترت فيها الروايات. والحديث المشتهر: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. كذلك من آداب الدعاء أن تتوضأ قبل الدعاء إذا تيسر. يعني ممكن تدعو وأنت في حال عدم الوضوء، أو حتى وانت جنب، أو حتى والمرأة حائض أو نفساء، ينفع ما فيش أي مشاكل خالص. لكن إذا توضأت يكون أكمل. واستفدنا ذلك من قصة طويلة مفادها، إن أبو موسى الأشعري بيقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الأشعري اللي هو عم أبو موسى الأشعري على رأس سرية من السرايا في معركة من المعارك اسمها بعد غزوة حنين، اسمها معركة أوطاس. المهم أبو عامر قائد الجيش أصابه سهم من السهام، فعرف أن السهم قاتله يعني فيه الموت، فقال لأبي موسى اللي هو ابن أخوه: إن هذا الرجل الذي يجري هو الذي أصابني بالسهم. فأدركه أبو موسى فقاتله فقتله، ثم رجع إلى عمه وكان في النزع الأخير، فقال له: يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وقل له استغفر لي يا رسول الله. لما رجع أبو موسى الأشعري قال: يا رسول الله، إن عمي أبا عامر قال لي أن أسلم عليك وأن تستغفر له، وأن تستغفر له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالماء فتوضأ، ثم رفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فأبو موسى وجد الأمر كده فقال: ولي فاستغفر يا رسول الله كما استغفرت لعمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. يبقى القصة دي بتفيد أنك كلما توضأت للدعاء يكون أكمل. كذلك أن تبكي من خشية الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس الأصنام، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقرأ قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يبقى كل واحد من هذين النبيين الكريمين إبراهيم وعيسى عليهما الصلاة والسلام سأل الله عز وجل لقومه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى: اللهم أمتي أمتي، اللهم أمتي أمتي، وبكى من أجلنا عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وسله ما يبكيك، والله أعلم. فأتاه جبريل فسأله فقال: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. إذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أمته فابكي أنت من أجل نفسك بين يدي دعائك ليستجيب الله عز وجل لك. نسأل الله عز وجل أن يستجيب دعواتنا وأن يؤهلنا لكرمه ورضوانه في الدنيا والآخرة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.